وبك في الكرب والعورة الوتر النقصان والشيء المستقبل، ومنه كلمة عوراء قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر، وكل ما يستحال على ما يأتي تفصيله. الشرع لذات هو الشرع، والكتب كتب وما يستولى آخر الكتب، يعني الثوب الذي يستر به الإنسان بدنه، فهو نفس الثوب يسمى كتب، وأما الكتب فهو مجرد التغطية عن اليمين والجهل، والعورة لغة النقص، يقال كلمة عورة يعني إذا كانت ناقصة وقبيحة، ثم كان مستقبة فإنه يسمى عورة، فهو كلمة عورة، وكلاها من الشرعتان، القبر والدبر هي عورة، ولا يستحيا من إبدائه أو من ذكره في الكلام. نعم. فيجب ستره حتى عن نفسه، وفي خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. فيجب على المسلم ستر عورته حتى عن نفسه، ولو كان في ظلمة، ولو كان خارج الصلاة، لأن المسلم مطلوب منه ستر عورته بصورة مستمرة. ولو دخل الماء فإنه ينبغي أن لا يدخل الماء. فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة، بما لا يصل بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصل حجم الأذن، لأنه لا يمكن التحدث عنه. كذلك يجب أن يستر عورته حتى عن نفسه، أو في خلوة أو في ظلمة، ولو خارج الصلاة، لأن الإنسان مأمور بستر عورته مطلقا، ثم إن ستر عورته يكون بما لا يستر بشرة، يعني يكون بالشيء الغريب، أما الشيء الذي يستر البشرة تشوف مثلا الجلد من وراء بياضه أو سلاله، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون لا ترى البشرة من وراء هذا الثوب الرقيق. لقي الموضوع إذا كان يقف الحجم، هو متين لكنه يقف الحجم لروحه ويبين حجم الإنسان، فهذا لا شاهد أم لا؟ وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم في باب من أمتي لم أرهما بأس، يا فكاسلات عاريات مائلات من الله، فكاسلات عاريات معلوم في كاسلات من الغلائم، عاريات من الهوائم، وقيل كاسلات لما يلبسنه من الثوب الرقيق، عاريات لأن يورثه بشر لون، فهل يدخل فيه كاسلات يكون مو رقيق لكن ضيق مثل ما يسمى الكرسي الآن، التي تصف حجم المرأة لضيق تشوف حجم ثوبها وعزيزتها مثلا ولا رجل مثل لكن لأجل ضيقه، فهل يدخل في مثل هذه الكاسيات العاليات، أم نقول يباح لها ذلك ما دام أنه لا يصف البشرة؟ نقول هذه المسألة نذكرها، وإن كان من كلام الآن في شكل العورة، لكن لعموم البلوى بها وهي داخلة في شكل العورة. نقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى إن أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المتين الضيق التي يبني محاجم بدنها كفرجها و الناس الجواز الآن يقولون أن المسلمين أمور طوء المستبدأ لقوم الجواملين يقولون مدافع الكفار لا لقيتها من غاية المسلمين كيف من مدافع المسلمين الآن يقول ملايين من ملايين أكثر من المسلمين في الأرض كيف الحقيقة أقول هذا الحقيقة فإنه يقول بعض هذه الجواز Thank you. sería subido, sería justo antes, ¿verdad? No, no. No, es que si no, no. No, es que no hay que no se trata de eso. Cada final, me cae, a un jabal, el carín, me interesa la visión, la juventud, y hay que estar por el barrio, no hay que no estar por el barrio. Thank you. وما إن تدري عذر كذلك ويسرها الركب من العدم في الجيل فأعود بعد يسره الركب إلا بباعية بباعية هي المعمول مختصر قريب مما يسمه ركنا بالذات الجيل بباعية ما الذي له خطلة يقطع الهول من يركع ولا يكتب ولا أقول أيضا ما من الكعب ويقطع ولا ما ولا إلا أعتبر يعلم لأنه ليس بفطرة ويباح كسران تداوي وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة ويباح كسر عورته يباح كسر وإلى عورته يستخل إلى قضاء الحاجة أو التداوي يحتاج إلى ذلك لأن يكتب هذا الطريق لينظر الحلة فأنا لا مانع الضرورة وكذلك للزوجة وللأمة كما أن الله يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى نازل أقول له دعني دعني وهو يقول دعني دعني فإذا كان يغتسل أيام عالية دل على جواز نظر الوجه إلى زوجته على عورتها ونظر المرأة إلى عورة زوجها بدليل أنهما يغتسلان من إناء واحد إلى جنابها وكانوا يتحرون للنور الله الجبار الأنبياء والصالحين ويصلون كما فيهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خاص الله فنحن نتوكل على الله بضاعهم وعبادته ليتوكلنا كما يتوكل الملوك بخاص من كونهم اقرب الى الملوك من غيرهم فيتوكلون عند الملوك بغيره من الملوك غيره دون الملوك وقد يتوكلون عند الملك فيما يكفون على اختاره فيحتاجون عزام بشعب شفاعته رحمة ورحمة فأنزل الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال كم من ناس في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من باب أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال أمر الملائكة وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال قلوبهم إذا زعمتم أنكم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وأنذر من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أفلا تتذكرون وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراءكم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم انهم شركم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة صوروا بناتهم وقالوا اتساع يا بناتهم اتساع وكذلك قصروا قبورهم وقالوا نحن نستشعرهم بعد مناتهم واتسعوا لنا إلى الله وصوروا بناتهم فابدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذل المشركون عليها وكفر عنها قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس وغيرهم هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا كما دونهم فعبدوهم وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره وهذا أفضل أن وهذه أفضل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ما أثبتها وسجد رؤيتها حتى لأن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحون مسافر يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة والقبور وأرسل عليه وأرسل عليه ابن أبي طالب فأمره ألا يضع قبرا مشركا إلا سواه ولكن كان القرى طلته ومحاه وانا المصور وانا بالهيئه الاثر قال لي قال لي علي بن ابي طالب لابعثك على ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبعث فعلا الا طمست ولا قبرا مشركا الا سويت وصورة ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. فقط يورد ما شابه حالة الشرب، لكنه هو يهدد نسيج البدن ويرعب أعصاب الإنسان ويضد أعصاب الروح التي تمتص إلى الغذاء ويرعب الكلب إلى غير ذلك. ثم بعد هذا أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد هذا أنزل الله تحريمه تحريما خاطئا باتا ليس فيه استثناء، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون. فما بقي بعد هذا لقائل أو يقول، بل قطع الله سبحانه وتعالى بتحريمه تحريما باتا لم يشتهي منه حالة حاجة ولا ضرر ولا غير ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن الشهوة قال: قلت يا رسول الله إنا نصنع الخمر للدواء، قال: لا ولكنها داء. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بها دواء وإنما هي داء، فلم يبح شربها لمرض ولا لعلة ولا لزيادة جنب البدن ولا لزيادة، بل أخبر أنها داء. وأثبت الطب الحديث أنها داء كما تقدمت الإشارة إليه من قولهم إنه يؤثر في نفس أن شارب الخمر، أن الخمر يؤثر في نفس الشارب وأنه يصاب بالخلوع في العقل، لأن النسل هو من المني والمني من الدم وهذه الفحوص خالص الدم فتؤثر بعقل النسل، وكذلك تؤثر بنسيج البدن، وكذلك أرى تضعف الغيرة من الإنسان وتضعفه عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا منعها الله سبحانه وتعالى كما في الآية المثال لها، ومنعها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قام العقل فهو خمر، وهو خمر من أي نوع كان، من شعير أو عسل